بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. وهذا يبين أنه إذا تحدث فإنه لا يضطجع على ظاهر الرواية هذه، وفيه دلالة على أن الاضطجاع ليس بواجب، لأنه تارة يضطجع وتارة يتحدث، كما نقلت عائشة رضي الله عنها لأنها غايرت بين الاضطجاع والتحديث، ففهم أنه حال التحديث لم يكن يضطجع. ويحتمل أنها أرادت بالاضطجاع النوم، وبالتحديث كونه يتحدث معها وإن كان مستلقيا لكن ليس بنائم. وهذا فيه نظر، لأن المراد بالاضطجاع عدم النوم في حق غيره بلا إشكال، لأن غيره لو نام اضطجع اضطجاع نوم لانتقض وضوءه إذا كان مستلقيا، أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينتقي وضوءه. فعلم أنها أرادت بالاضطجاع الذي هو وضع الجنب على الأرض، وليس المراد به النوم، وإن كان في حقه عليه الصلاة والسلام يجتمع الأمران: الاضطجاع بمعنى الاستلقاء بلا نوم، والاضطجاع بمعنى النوم، وأنه لا ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام بذلك. حدثنا بشر بن الحكم، هذا هو العبدي، سفيان بن عيينة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني سالم وهو ابن أبي أمية أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. هذا الإسناد فيه بشر الحكم العبدي وهو نيسابوري، وسفيان بن عيينة مكي، وأبو النضر وأبو سلمة مدنيان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني، إن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، يعني الإقامة، حتى نصت أي بالإقامة. فدل على عدم وجوب الضجعة، كما بوب عليه رحمه الله أنه تحدث بعد الركعتين واضطجع. الحافظ بن حجر ذكر رواية عند أحمد في الفتح، وأنها قالت: فإذا فرغ من صلاته اضطجع، فرغ من صلاته اضطجع، كما في الروايات: فإن كنت يقضى تحدث معي، إن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن. فقولها اضطجع فإن كنت يقضى تحدث معي يدل على أنه يتحدث معها حال الاضطجاع. فهذه الرواية تدل على أن له حالين عليه الصلاة والسلام: حالة يتحدث معها ويضطجع، وحالة لا يتحدث معها إذا كانت نائمة وأنه ينام. وهذا قد يخالف ما هو ذكر هنا: إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. ويحمل إن ثبت هذه الرواية على أن قوله إلا اضطجع أي نام، وأنه فإن كنت مستيقظة حدثني أي حدثني وهو مستيقظ. والاستدلال على كل حال تام بهذه الرواية كما تقدم، لأنه بالنظر إلى غيره فإنه لا يمكن إلا الاضطجاع، لأنه لو نام غيره إذا نام فإن وضوءه ينتقض، هذا عند جماهير العلماء، وإن كان في خلاف معروف عن بعض الصحابة أن النوم ليس بناقض مطلقا، والصواب أنه مظنة للنقض. وعلى هذا إذا كانت هذه الآية مظنة للنقض انتقض الوضوء مثل الاستلقاء. أما من كان جالسا متمكنا فإنه وإن كان النائم قد لا يحس فإن النوم ليس بناقض. وإذا كان متكئا إذا كان متمكنا ففي هذه الحالة يتحكم في الريح ولا يخرج منه، لأنه العينان وكاء السيف، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. هذا يبين أنه إذا كان متمكنا فلا ينتقض وضوءه وأن النوم ليس بناقض. وفي هذا أخبار معروفة، وما جاء من حديث صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه إلا من غائط وبول ونوم، فأراد ذكر النواقض من حيث الإطلاق كما لأن ذكر الغائط والبول والنوم، وهذا مطلق وقيلته الروايات الأخرى، ويعني النوم الناقض وهو نوم المستلقي ونحوه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. هذا الباب الحافظ رحمه الله قال هذا الباب جاء بين تراجم المتعلقة بركعتي الفجر، ووقع في أكثر الأصول بعدها، يعني لأن ذكر في ركعتي الفجر ستة أبواب، تقدم ثلاثة أبواب. أولها باب المداومة على ركعتي الفجر، باب الضجعة، باب من تحدث، ثم قال باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويقول أنه وقع في أكثر الأصول، وقع متأخرا عنها، يعني وقع في كثير الأصول في وسطها، والصواب تأخيره عنها، لكنه يقرأ كما وقع في أكثر النسخ. ثم هذا التبويب من البخاري رحمه الله ركعتي الفجر وما يتعلق بها، عناية بهاتين الركعتين وما يعروهما من أحكام، ومن ذلك الحديث، وفي كما تقدم في حديثها تحدث معي، وفيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه في مثل هذا الوقت بين الأذان والإقامة، وهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يذهب المسجد ويصلي بالناس، ومع ذلك يجلس في بيته ويضطجع ويتحدث مع عائشة رضي الله عنها، يؤانسها ويتحدث معها حتى يؤذن بالصلاة، يعني حتى يحضر وقت الإقامة. نعم. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. حدثنا المكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الإسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. رحمه الله. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ساق رحمه الله أخبارا في هذا واعتنى بالمقام، وهذه الأخبار لله الحمد واضحة، وسيأتي بعضها في أبواب أخرى تذكر، لكن قصده من ذلك هو بيان أنه لا فرق بين التطوع في الليل والنهار، وأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا غرضه من هذه الأخبار. ولهذا قال: باب ما جاء في التطوع، هذا يشمل تطوع الليل والنهار، كما هو قول الجمهور في أن تطوع النهار كتطوع الليل، خلافا لأهل الكوفة الذين قالوا إن تطوع النهار صلي أربعا. وهديه عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق بين تطوع النهار وتطوع الليل، فتطوعه النهار من هذه الأخبار ركعتين ركعتين أو ركعتان ركعتان، وكذلك أيضا صلاة الفرض النهارية، صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، والعيد ركعتان، وكذلك الكسوف كسوف الشمس ركعتان، لكن في كل ركعة ركوعان. أما تطوعه في الليل فهذا أيضا معلوم، وتقدم أيضا أنه في تطوع الليل وسع فيه. قال: ويذكر ذلك أي التطوع مثنى مثنى عن عمار وهو بن ياسر، هذا رواه ابن أبي شيبة، وصله ابن أبي شيبة، وكذلك وأبو ذر وعن أبي ذر وأبي ذر وصله ابن أبي شيبة، وأبو ذر هو جندب ابن جنادة. عمار بن ياسر قتل في صفين رضي الله عنه سنة 37، وأبو ذر توفي سنة 32 للهجرة. وأنس بن مالك قال الحافظ رحمه الله، لا يعني أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم ركعتين في بيت أبي طلحة وأم سليم والدة أنس رضي الله عنهم. وجابر بن زيد أبو الشعثاء قال الحافظ لم أقف عليه، لم أقف على من وصله، لكن البخاري جزم به رحمه الله. وعكرمة وأبو عبد الله البربري وروه ابن أبي شيبة ووصل ابن أبي شيبة. والزهري رضي الله عنه قال الحافظ لم أقف عليه. والبخاري رحمه الله يريد بذلك أن هذا الحكم عليه علماء وفقهاء الأمصار، فهو يوطئ للأخبار ثم يعني يذكر الأدلة، وذكره للترجمة وما يذكر فيها من معلقات توطئة للترجمة تبين اختياره رحمه الله، فأنت تفهم اختياره وتستدل على اختياره رحمه الله فيما ذكر بعد الترجمة قبل أن تقرأ ما ساق من أدلة. فالترجمة أحيانا قد تكون مجزوما بها، وهذا في الغالب يأتي واضحا فيما يسوق من آثار مثل هذه الآثار، سواء ساق عقبها أدلة أو لم يذكر عقبها أدلة، لكن هو يبين رحمه الله أن هذا أمر متقرر عند أهل العلم كما هو في الأدلة، خلافا لأهل الكوفة في هذه المسألة، وأن أئمة الأمصار رحمه الله من الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا الأمر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون. فرق بين الصيغة قال ويذكر ثم قال وقال يحيى ابن سعيد. ويحيى بن سعيد الأنصاري لحق بأنس ابن مالك، لأن كلام يحيى بن سعيد ليس على سبيل النقل عنه رحمه الله، إنما لأنه يذكر غيره، وأن هذا مما اشتهر وظهر، خاصة إذا كان الناقل يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين وأدرك كبارهم ولحق أنس بن مالك رضي الله عنه، فمثل نقله يدل على أنه أمر مشهور. قال ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار، ثم هو صريح كل ثنتين من النهار، وهذا أبلغ في بيان مراده، وأنه يقصد بذلك الرد على أهل الكوفة في أن صلاة النهار أن الأفضل فيها سرد 4 ركعات. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بلخي رحمه الله، توفي 41 و200 وله 90 سنة، وهو فرد في الأسماء، هو فرد في الأسماء، ليس في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة ابن سعيد رحمه الله. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي مدني رحمه الله عن محمد بن المنكدر كذلك مدني عن جامع عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا سورة من القرآن، في لفظ آخر في الأمور كلها، وهذا يبين أن الاستخارة وهي طلب الخيرة في جميع الأمور، سواء كان الأمر عظيم أو حقير، يعني لا تستصغر أمرا تطلب فيه الخيرة، يعني مما هو محل الاستخارة لا الأمر البين الواضح. ما يستخير يقول أروح أصلي الظهر في المسجد مثلا، أستخير أحج أو ما أحج، أستخير أعتمر أو ما أعتمر، ما وكذلك الأمور الواضحة البينة، إنما الاستخارة فيما يشكل، فيما يشكل، أو إذا كان الطريق لما لا يشكل غير بين، مثل إنسان أراد الحج ويخشى أن يحصل له خطر في الطريق أو الطريق غير آمن، فيستخير، لا يستخير في الحج، لا يستخير في العمرة، لا يستخير في طلب العلم، يستخير في الوسيلة إليه، هذه استخارة في الوسيلة لا المتوسل إليه. كذلك الزواج، الزواج الأصل لا تستخير في النكاح، لكن يستخير الرجل والمرأة كذلك في تحصيل الزواج، تحصيل الزواج، إنما هناك أمور يستخير فيها، يستخير فيها سواء كان في نفس الشيء الوسيلة أو المتوسل إليه، مثل مثلا تجارة أو نحو، يستخير في الأمرين جميعا، في الطريق وفي هذه الصفقة التي يريد أن يأخذها، وكذلك الوظيفة التي تكون يعني لا يدري هل هي تصلح له ولا تصلح له، هل يعني يحصل له فيها منفعة أو ضرر أو نحو، فيستخير في سعيه وتوسله، وكذلك في نفس الوظيفة. المقصود أن الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، أما الواضح البين هذا ليس موضع استخارة. والحديث سيذكره رحمه الله في باب الدعوات، وألفاظه واضحة، يعني قوله إذا هم أحدكم بالأمر، أي في الأمر الذي لا يعرف وجه الصواب كما تقدم، فليركع ركعتين من غير، فليركع ركعتين من غير فريضة، هذا يدخل فيه أي وقت من الأوقات. لو أن إنسان أراد السفر بعد العصر، أراد السفر بعد العصر بيمشي، لكن يريد أن يستخير ما يدري، فلا بأس أن يستخير ولو بعد صلاة العصر، لأنها من ذوات الأسباب، ولا نقول إنه وقت نهي لا يجوز، لأن المنهي عنه هو أن تبتدئ صلاة بلا سبب، لأنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا العموم ينفعنا، هو عموم هو إطلاق في الوقت، في الحقيقة هو إطلاق يعني في الوقت، مطلق في جميع الأوقات. وسبق أن البخاري رحمه الله والأئمة المتقدمون يعملون بالعموم، بهذا. وأنا سبق أن ذكرت أكثر مرة كلام للزهري رحمه الله في أكثر من درس الذي ذكره البخاري في كتاب الجمعة، في كتاب باب الجمعة في القرى والأمصار أو نحو من هذا الباب، وأن أمير الأبل كتب إلى الزهري رحمه الله: هل نجمع البخاري رحمه الله، الزهري كتب له: حدثني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا هو دليل إقامة الجمعة، وهذا بالحق من أحسن استنباط ومن أحسن استدلال، دلالة على شفوف نظر البخاري ودقة فهمه رحمه الله، دليل على سعة فهم السلف رحمة الله عليهم وغورهم على الفوائد وحسن انتزاعهم لها بلا تكلف. قال: حدثني سالم عن أبيه أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الأمير، أمير الأبلة، يعني كانت قرية قد موجودة في طريق العراق، أنت والي، أنت وال، ومن أعظم مسؤوليات الوالي هو جمع الناس في الجمعة، هذه من أعظم الولاية، من أعظم مسؤولياته ومن أعظم ولايته. فإذا ضيع هذا الأمر فإنها رعاية يسأل عنها لتضييعه إياها، تضييعه إياها. وهكذا في يعني أبواب أخرى للبخاري رحمه الله لمن تتبع يجد من هذا الجنس، وهذا يوجد أيضا في كثير من كلام السلف رحمة الله عليهم. يعني مثلا القاسم محمد بن بكر رحمه الله، وهذا ذكرها ابن رجب، سئل عن إنسان أوصى وصية أو أوقف وقفا في ثلاثة أبيات وجعل ثلث كل بيت وقف، يعني جعل وصيته أثلاث: ثلث في هذا البيت، ثلث في هذا البيت، وهذا البيت. فالمعنى أنه أوصى بثلث ماله في ثلاثة أبيات، فعطل الورثة عن هذا المال لأن جعل ثلث كل بيت موقوف. فسئل القاسم بن أبي بكر فقال: تجعل الوصية في بيت واحد وتنزع من بيتين. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر بخلاف ما أصابه، لأن هذا أمر فيه ضرر بالورثة وسدل، رد مردود، والمردود غير مقبول، باطل، هذا هو. الصحابة رضي الله عنهم دائما يستدلون بهذا الدليل ومعناه حين يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة. يدخل في غير الفريضة أيضا لو أنه إنسان صلى الظهر ثم كان من نيته أن يسافر بعد صلاة الظهر، لا بأس أن يجعل الراتبة ركعتي استخارة، صلي الراتبة ويستخير فيها، لأنه قال من غير الفريضة، يشمل الراتبة قبل الصلاة وبعدها، يشمل النافلة التي قبل العصر، يشمل الصلاة التي بين الأذان والركعتين بين الأذان والإقامة، سنة الضحى، إنسان أراد يسافر ضحى ومن عادة يصلي سنة الضحى، يصلي سنة الضحى ويستخير في سنة الضحى، لا بأس. ولهذا ممكن أن تجمع في الركعتين عدة أعمال وتنوي الجميع، يصلي ركعتين، مثل إنسان أراد أن يصلي ركعتي توبة مثلا ويستخير ويصلي سنة الضحى، يصلي سنة الضحى، ويريد أن يسافر على القول بأنه يشرع صلاة ركعتين لمرض يسافر، لحديث رواه الطبراني فيه وذكرها النووي رحمه الله في الأذكار، وحديث في ضعف. كذلك أراد أن يخرج من بيته لحاجة، على حديث رواه البزار: إذا خرج أحدكم بيته فليصلي ركعتين تمنعانه مخرج السوء، وإذا دخل فليصلي ركعتين تمنعه مدخل السوء، على قول من قال إنها لكل خروج، وإن كان الأظهر والله أعلم المراد به الخروج للسفر والرجوع من السفر، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث جابر المقاس الركعتين، وكذلك قصة كعب مالك أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا رجع من سفر، وهذا أقوى في الاستدلال من حديث ذكره النووي رحمه الله في مشروعية ركعتين عند الخروج من البيت كما يشرع ركعتان عند الدخول عند ركعتين عند الخروج السفر كما يشرع صلاة ركعتين عند الرجوع، لكن عند الرجوع السنة أن تكون في المسجد يتيسر، وهذا قد يشكل عليه قال، لكن ما لا يمنع أن يقال إنه إن صلاه في المسجد تيسر أكمل، وإلا صلاها في بيته يعني إذا رجع، أما عند الخروج يصليها حينما يريد أن يخرج. وكذلك إذا قيل مثلا بحديث فقد حاجة، والحديث رواه الترمذي من طريق فائد بن عبد الرحمن أبي الورقة، هو ضعيف في من فقد شيئا وأراد البحث عنه فيصلي ركعتين، صلاة الحاجة ضعيف. كذلك يعني ممكن أن تصلي بهذه النيات كلها، لماذا؟ لأن ليس المقصود الركعتان، المقصود هو إيقاع الصلاة، فهي ليست مقصودها بالأصل إنما تبعا، وما دام الشيء تبعا ليس أصلا لا مانع أن يضاف إلى غيره، فتكون سنة الضحى تغنيك عن الاستخارة وعن ركعتي التوبة وعن ركعتي الخروج في سفر، وهكذا غيرها مما يقال إنه يشرع، ولا بأس بهذا. وهذا يبين لك أن الإنسان إذا علم هذه الأحكام اجتمعت له هذه الفضائل في ركعتين، اجتمعت له هذه الفضائل في ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخر حديث، هذا ظاهره يعني ثم بعد الركعتين، لكن المراد ثم ليقل يعني في صلاته، لأن ثم هنا يعني قد يعني في آخر دعاء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخيل مسألتي ما شاء، ليس المراد أنه بعد الفراغ، لا، المراد في آخر صلاته، المراد في آخر صلاته، مثل قول ثم ليتخير مسألتي ما شاء حديث مسعود، وهذا بالإجماع في التشهد، ثم هذا هو الموافق للمعنى، لأن الدعاء ما كان هو موطنه في الصلاة قبل التسليم، قبل التسليم، ولهذا بعد التسليم في المفروضة يكون الاستغفار والذكر. الحديث، وفي الحديث افتقار العبد وأنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إليه في جميع الأمور، كما أنه يستخير في جميع الأمور فكذلك يفتقر إليه سبحانه وتعالى في كل شيء. وفي آخر قال ثم أرضني، أو قال ثم قال أرضني، قال ويسمي حاجته، لأن العبد قد يعني يقدر له الخير لكن يتسخطه أو لا يرضى به أو تضعف نفسه عن قبوله، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر له الخير، ثم أرضني أو رضني به، اجعلني راضيا، وذلك أنه قد يكون ما قدر له يظهر له في صورة يعتقد أن فيها شدة فيها مصيبة، ولا يدري أن فيها من عوائد الخير ما الله به عليم، وأنه لو صبر وقبلها لتتابعت عليه الخيرات برضاه واطمئنانه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر المحمول عند الصدمة الأولى، فإذا صبر توالت عليه المنح الإلهية التي يطمئن بها قلبه وتستقر بها نفسه لما حصل، ولو اشتدت المصيبة صارت عنده أمرا يسيرا ويتلقاها بجبال من الصبر ليست بشيء أمام صبره، بل يمن الله عليه سبحانه وتعالى بالرضا عليه. وهنا قال ثم رضيني به، لأن الرضا هو أعلى الدرجات، يعني مهما كان هذا الشيء وثم اقدر لي الخير، لأنه أحيانا ربما يكون ظاهر الشدة، لكن حينما يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرضيه فتطمئن نفسه ويطيب قلبه، قال ويسمي حاجته، لأنه إشارة إلى افتقار العبد إليه سبحانه وتعالى في كل شيء، ولو كانت حاجة صغيرة، ولو كانت في نظره يعني ليست بشيء يذكرها. وكما تقدم أن الشيء قد يكون يسير فيحتقره العبد فإذا شيك فلا انتقش كما في الحديث، وإذا شيك فلا انتقش، الشوكة ما يستطيع أن يزيلها فتعود عليه بالوبال وهو يحتقرها. وهكذا أيضا الحاجة هذه ربما أنه يحتقر هذه الحاجة فلا تتيسر وتتنكد حياته، خاصة إذا لم يرضى به وفي ضمن خيرات عظيمة. حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد وهو بن أبي هند عن عامر عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزراقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي والحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث واضح فيما بوب له رحمه الله، وحديث وقبل ذلك حديث استخارة واضح أيضا فليركع ركعتين، لأن فليركع ركعتين هذا عام في الليل وفي النهار، وفي الغالب أن الحاجات التي يطلب لها الخيرة في الغالب أنها تكون نهارا، لأنه موضع الأسفار وموضع طلب الرزق وموضع الذهاب والمجيء هو النهار في الغالب وأن الإنسان في الليل ربما لا تكون حاجاته وتنقله كتنقله في النهار. فلهذا قال لك ركعتين فهو عام في الأوقات كلها، أو ربما تقول مطلق في وقت الليل وفي وقت النهار. وكذلك حديث أبي قتادة فلا حتى يصلي ركعتين، هذا عام في كل الأوقات في الليل وفي النهار. وهذا الحديث أيضا فيه بحوث كثيرة، ومنها من مشروعية التحية المسجد في كل وقت، وهذا عند الجمهور على الاستحباب ليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه تحية المسجد لظاهر الخبر. والجمهور استدلوا بأدلة منهم من نازع فيها، وعامة العلماء على أنه لا يجب عليه، ولهم أدلة قد تكون موضع نزاع إذا دخل أحد المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين. سيأتينا في حديث الخطبة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، فإذا كان يصلي حال الخطبة من باب أولى في غير حال الخطبة. وأوقات النهي مستثنات، وهذا فيه كلام لكثير من أهل العلم في هذه المسألة، وبينوا رجحان هذا القول وأنه هو الصواب. ثم الصحيح أنه لا فرق بين وقت النهي أول وقت النهي أو آخر وقت النهي، لا فرق بين بعد العصر ما بعد العصر أو بعد الفجر، وكذلك أيضا عند غروب الشمس أو عند طلوعها للعموم في الخبر. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أخبرنا مالك عن إسحاق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ودلالته على الترجمة واضح من كونه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، وهذا نهارا، وجاء في رواية أخرى ما يدل على ذلك، وزيارة لأصحابه عليه الصلاة والسلام في الغالب أنها تكون نهارا وهذا الحديث في قوله صلى رسول ركعتين فيه دلالة على أنه كان يزور أصحابه عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أنه كان إذا دخل إذا زارهم أول ما يبدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا نقل في عدة حديث عتبان مالك صلى ركعتين بالهيثم التيهان كذلك الرجل الذي قال إنه كان رجلا ضخما صلى ركعتين بيته، حديث أنس مالك فكان يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام قبل أن يجلس، تارة يصلي مباشرة وتارة يقول أين تريد أن أصلي، يسألهم خاصة إذا دعوه لأن يصلي في مكان من البيت وحديث أبو قتادة المتقدم هو من هذا الباب أيضا، ويشير إلى فائدة هو أن الصلاة المشروعة في المسجد كان يدخل المسجد يعني المسجد المعهود وهو المسجد الذي يصلى فيه المعد للصلاة هذا هو المراد. أما إذا كان مكانا ليس معدا للصلاة فهذا لا يأخذ حكم المسجد لا يخرجه النساء. وهذا فيه تفصيل أيضا، هذا فيه تفصيل. المقصود أنه أعلى الدرجات أن يجعل هذا المكان موضع للصلاة، يجعل وقف، يجعل وقف. في هذه الحالة حكم المسجد في جميع الأحكام. أما إذا كان أعد للصلاة ولم يخص بالصلاة، مثل وقت الصلاة يصلون فيه وغير وقت الصلاة يستعملونه، مثلا في المكتب للعمل ونحو ذلك، هذا لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. أما لو أعد مكان وهي مكان للصلاة ولم يكن وقفا لكنه هي للصلاة ولا يعني يستعمل إلا في الصلاة، لا يجعل مثلا مكان للعمل أو للطبخ أو نحو ذلك، فالأظهر والله أعلم أن حكمه حكم المسجد، حكم المسجد. ومثلها أيضا لو استأجر قوم مكانا ففيها استأجر قوم مكانا وجعلوه مسجدا، فإنه يأخذ حكم المسجد لأنهم خصوا هذا، ينفع في الأماكن التي لا يكون الولاية فيها لغير الإسلام، مثل بلاد الغرب وأوروبا وأمريكا، كثير من الجاليات والمراكز الإسلامية يستأجرون أماكن ويجعلونها مسجد، يخصونها مسجد. فهذا ظاهر كلام كريم فوق أنه لا يأخذ حكم المسجد لأنه لم يوقف، ليس هو. والأظهر والله أعلم أن هذا اصطلاح يعني حادث، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد، ما دام أنه خص وجعل عموما، بخلاف مسجد البيت هذا ما يأخذ حكم مسجد ما يظهر. المسجد في البيت مثل الإنسان يجعل مكان خاص للمسجد، مكان خاص يجعل للسنة، هذا لا بأس به وهو من السنن المشروعة التي كان الصحابة يفعلونها، وهو جعل مكان خاص في البيت مسجد، هيئ المسجد. الصحابة كثير منهم دعوا النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يصلي في مكان يتخذونه مصلى. كثير من الناس يجعل مكان في البيت خاص للصلاة، سواء له أو لأهله أو للضيوف الذين يأتونه، يجعل مكان خاص ويهيئه بما يحتاج له المسجد وينظف. وبعضهم أدخل في حديث أمر ببناء المساجد في الدور وأمر أن تنظف وتطيب، حديث عائشة وحديث سمرة. لكن الصحيح أن المراد بالدور في هذا الحديث هو المحلات والحارات والقبائل، هذا هو، ليس المراد بالدور الذي هي البيوت يعني البيت، لا، المراد الدور هي المحلات والقبائل. هذا قول جماعة الشراح الخطابي وغيره من أهل العلم. المقصود أن المكان الذي يستأجر ويجعل خاص صلاة، الأظهر أن يأخذ حكم المسجد لأنه مسجد معهود. ثم يمكن أيضا أن يأخذ حكم المسجد من جهة أخرى، على قول من قال بتوقيت الوقف وأن الوقت يصح أن يكون مؤقتا، والجمهور على أنه لا يصح توقيت الوقف. جمهور علماء مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك، مذهب أحمد وأبي حنيفة الشافعي يقول لا يصح توقيت الوقف، وذهب مالك رحمه واختاره ابن العباس إلى أنه يصح توقيت الوقف. فعلى هذا يمكن أيضا، وهذا يعني نفس المتبرع، لو أن إنسان مثلا تبرع باستئجار مكان لمركز إسلامي مثلا أو جالية لأنه يصلون، فعلى هذا القول نقول عليك أوقف المنفعة، اجعل هذا وقفا مو بالبيت، المنفعة. فإذا استأجره مثلا مدة معينة فأوقفه، جاز على هذا القول وقف المنفعة. والجمهور يقولون لا، لأنه لا يكون إلا فيما تبقى عينه، ولهذا لا يصح وقف مثلا الشمع بإشعاله نحو ذلك. وخالف في هذا جماعة تقي الدين وجمال العلم. ثم هذا قد لا يرد أيضا في مثل الأماكن التي يكون وقفها من جهات خيرية ولا يكون له مالك معين، مثل يكون مال تبرع به لجهة خيرية فاستأجروا به مكان. في الحالة هذه في الحقيقة هذا أشبه ما يكون بالوقف، لأن ما لم يستأجره شخص معين، بل هو مال مملوك، بل هو مال متبرع به في وجوه الخير، في وجوه الخير. بمجرد استئجار هذا المكان في هذه الحالة يخرج عنه، فهو مال خرج عن ملك أصحابه وصار مملوكا لعموم المسلمين، فصار مالا يعني لم يكن مالا مملوكا بل طلقا حرا من مالك معين، مالك معين. فقول يدخل أحدكم المسجد هذا يشمل المساجد مثلا المعروفة، وكذلك ما في حكم من المساجد التي أعدت للصلاة كما تقدم صلى فيها ولو لم تكن يعني وقفا، ولو لم تكن وقفا. والمسجد المراد به كل مكان، كل مكان يعني المسجد الذي هو وقف كل مكان الصلاة، حتى ولو كان بيت، لو أن إنسان وقف بستانه أو وقف بيته للناس صلوا أن يصلوا فيه صار وقفا بهذه الحالة، صار وقفا وصار حكم حكم المسجد ويأخذ حكم المسجد. نعم. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد العشاء، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي اللفظ الآخر أيضا عنه في الركعتين قبل الفجر، لأنه ذكر هنا وركعتين بعد الجمعة. على هذا الرواتب كم؟ 12 ولا 10 في حديث ابن عمر؟ 10. ها؟ 10. 10. لأنه ركعتين الجمعة متحصل بقوله ركعتين ماذا؟ بعد الظهر، ركعتين بعد الظهر. فراد يبين أن الجمعة أيضا لها راتبة، أن الجمعة لها راتبة، وهذا في يوم الجمعة، وفي غير أيام الجمعة راتبة الظهر، وفي يوم الجمعة راتبة لصلاة الجمعة. حديث عائشة نعم فيه 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعدها، على هذا كم تصير الرواتب على حديث عائشة؟ 12. وهذا هو الموافق لحديث أم حبيبة، ها؟ من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيت الجنة. وفي مسلم لفظ آخر من صلى في كل يوم، في كل يوم 12 ركعة، هذا يبين أنه لا يحصل الفضل بأن يصليها كل يوم، بأن يصليها كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا هو الصحيح أن الرواتب 12، وهذا جاء أيضا في حديث عائشة في حديث أبي هريرة وجاء عدو، لكن حصل اختلاف في الروايات. وأصول الباب في هذا حديث ابن عمر، حديث أم حبيبة، حديث عائشة. حديث ابن عمر فيه الرواتب كم؟ 10. وحديث أم حبيبة كم الرواتب؟ 12. وحديث عائشة فيه 4 واثنتين بعدها، وجاء مطول في مسلم بذكر بعض الرواتب أيضا غير صلاة الظهر. إذن المتحصل 12 ركعة، وبعضهم جعل العصر راتبة، لها راتبة قبل 4 قبلها، وجعل الراتبة قبل الظهر 2 وبعدها 2 و4 قبل العصر فجعلها 14. والأظهر أنها 12، 4 قبل الظهر و2 بعدها. إذن الظهر كم لها؟ نصيبها كم؟ النصف 6. وتوزعت باقي الصلوات الثلاث 6 رواتب، بعد المغرب، بعد العشاء، وقبل الفجر 6 ركعات. هذه هي الرواتب. والصواب أن الرواتب مشروعة، هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. آكد الرواتب الوتر وركعتا الفجر، وتقدم أن الأحناف يقولون بوجوب ماذا؟ الوتر. والحسن البصري يقول بوجوب ركعتي الفجر، والصواب أنهما ليستا واجبتين ولا دليل على الوجوب. ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة. الجمعة لها ركعتان في حديث ابن عمر، وفي حديث أبي هريرة كم فيه؟ نعم أربع. طب نعم، من كان منكم يصلي الجمعة فليصلي بعدها أربع، يصلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. أما رواية عند مسلم فإن عجلت به بادرة وكذا فليصلي ركعتين في نفسه وركعتين في بيته، ركعتين في مسجد وركعتين في بيته. هذا في الحقيقة ليس من كلام أبي صالح رحمه الله، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الجمعة إذن أربع، هذا. واختلف في هذا، قيل إن صلى في بيت صلى أربع اثنتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع، وهذا اختيار ابن العباس رحمه الله. والصواب والله أعلم أنها أربع، سواء صلى في البيت أو صلى في المسجد، الحديث صريح واضح، من كان منكم يصلي يوم فليصلي بعدها أربعا. أما أنه صلى ركعتين هذا لا ينافي، لأن حديث ابن عمر مثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة ماذا؟ من قوله، ودلالة القول أصرح ولا لا؟ وأوضح. دلالة القول أصرح وأوضح من دلالة الفعل، ولا يطرقها احتمال. حديث ابن عمر يحتمل أنه ما طلع إلا على الركعتين، ويحتمل كما قال بعض من يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته. وعلى كل حال قال أنه عليه الصلاة والسلام قال فليصلي أربعا بعد الجمعة، والقاعدة أنه أن المحتمل يرد إذا الواضح البين، الواضح البين. مع أن السنة في الجمعة أن يصلى بعدها كم؟ ست ركعات، ست ركعات. لحديثين في هذا الباب، حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح أنه كان صلى الجمعة إذا كان مكة وصلى الجمعة صلى أربعا ثم تقدم وصلى ركعتين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وإن كان حصل نزاع في يعني مرجع الضمير، هل هو أنه من فعل ابن عمر أو من فعل النبي عليه السلام، هل يعود إلى جميع هذا الفعل ومنها الست وهو الظاهر؟ ويدل له ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام إما أمر أو كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات، أو قال من كان يصلي الجمعة يصلي بعدها ست ركعات، أو كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات بنحو ما. جاء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثبت عن بعض الصحابة هذا المعنى علي أو غيره المقصود، ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هذا المعنى. وصلاة ست ركعات، ست ركعات. وعلى هذا نقول الجمعة أقلها ركعتان، والأكمل والأوسطها يعني ويليها أربع، والأكمل أن يصلي ست ركعات بعد الجمعة. أما قبلها فلا راتبة لها. أما الحديث اللي رواه ابن ماجه في الصلاة قبلها أربع ركعات أو فإنه حديث لا يصح، بل قال بعضهم أنه موضوع. ورواية السليك التي رواه ابن ماجه هل صليت لما دخل المسجد يوم الجمعة، أن النبي قال هل صليت قبل أن تجي، هذا إيش ظاهره؟ لما يوم الجمعة لما دخل النبي يخطب إيش قال؟ هل صليت ماذا قبل تحية أنت صلي لا قبل أن تجي، قال يعني قبل أن تدخل المسجد، يعني ظاهره ماذا؟ خارج المسجد. إيه نعم، ظاهر أن صلى قبل أن يجي، أن يجي المسجد، وأن صلاة للجمعة قبلها، صليت قبل أن تجي ها إلى المسجد، لأن صلاة للجمعة قبلها وأنها تحية. لكن هذا نبه المزي رحمه الله ونقله أظنه ابن كثير رحمه الله إلى أنه مصحف، وأنه قال أن المعنى أن الحديث في الأصل وضبط هل صليت قبل أن تجلس على أن تحية المسجد؟ هل صليت قبل أن تجلس وتجيء وتجلس؟ الرسم مقارب زي يمكن مسح يعني اللي هو اللام وبقيت السين فانقلبت ياء فظنها الراوي قبل أن تجيء إلى المسجد، قبل أن تجيء إلى المسجد. وهذا يوافق الأخبار الصحيحة حديث سلمان وغيره، وأن الجمعة لها السنة المطلقة، وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام. نعم. كلها راتبة ولا ركعتين؟ لا أظهر والله أنها راتبة، هذا الأقرب والله أعلم، الأقرب أنها راتبة. أما حديث هريرة صريح في هذا، إنما قد تردد في الست ركعات، في الست ركعات. ورواية الطحاوي اللي يذكر أنا بعيد عد بها، ولكن يذكرها أنها سندها صحيح، أنا قيدتها عندي في بعض الكتب إما على المحرر أو على البلوغ هذه الرواية، وأذكر أن سندها صحيح ومقيدة عندي وتراجع، أنه صلى ست ركعات عند الطحاوي من حديث هريرة، كذلك حديث ابن عمر عند أبي داود. عمر ربما ينازع فيه، ربما ينازع فيه، لكن يتقوى بحديث هريرة. وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب، هذه راتبة لا إشكال. بل قال بعض العلماء إن آكد الرواتب هي راتبة ماذا؟ الفجر، المغرب. قال بعض العلماء إن آكد الرواتب راتبة المغرب، بل قال بعض العلماء إنه لا يجزئ أن تصلى في المسجد بل تصلى في البيت، ومال إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى وأظنه عبد الرحمن ليس محمد بن عبد الرحمن الفقيه. ولهذا سئل أحمد رحمه الله عن قول ابن أبي ليلى أنه قال في راتبة المغرب تصلى في البيت، قال إنها لا تصح ولا تجزئ. قال ما أحسن ما نزع، لأن في حديث محمود بن ربيع هذه صلاة صلوها في بيوتكم، في لفظ هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت اللي هي راتبة ماذا؟ المغرب، وهي من آكد الرواتب على هذا القول المشهور عند الجمهور، إن آكد الرواتب ركعتا الفجر. والوتر على خلاف بينهما، لكن يظهر والله اختلاف، لأن الفجر ركعة الفجر من رواتب التابعة، أما الوتر فهي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة، ولهذا تصلى بعد طلوع وقت العشاء، يعني صلاة مستقلة، صلاة راتبة العشاء تابعة لها، صلى قبل نصف الليل. أما الوتر فالسنة والأكمل يكون صلاته بعد نصف الليل، بعد طلوع وقت العشاء، بعد طلوع وقت العشاء، فهي صلاة مستقلة فلا تعارض على هذا. وركعتين بعد المغرب، أما قبلها فهي سنة مطلقة، وثبت في الأخبار هذا في حديث أنس صحيحين أن الداخل يظن أن المغرب ماذا؟ يدخل المسجد فيظن أنها قد صليت. هذا يبين أن الصحابة رضي الله، بل هذا كما تقدم يعني يبين الفصل بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة، وأنهم يبتدرون السواري، يبتدرون السواري يعني يجعلونها سترة، والداخل يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة ما يصليها. هذا يبين الصحابة كانوا يصلون، كثير من يصلي الراتبة ماذا؟ في المسجد، لأنه قريب يظنها الصلاة قد صليت، وأنهم يصلون الآن الصلاة الراتبة، الصلاة الراتبة. وحديث عبد الله مغفل صحيح، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في ثلاثة لمن شاء، عند أبي داود بسناد صحيح صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في رواية أخرى في الصحيح قال في الثالث لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. إيش معنى سنة؟ يعني سنة لازمة ولا هي سنة. هذا يبين أن السنة يعني تطلق على الشيء اللازم، السنة اللازمة الواجب، قال لمن شاء. وهذا يبين أيضا أن الأمر يأتي من الشارع ولا يكون للوجوب، ولا يكون وجوب. قال لمن شاء، ويبين أن الأصل أن الأوامر أنها ماذا؟ للوجوب، لأن قال لمن شاء، وهذا يرد على قول بعض علماء الأصول الذين يقولون إن الأمر لا صيغة له. هذا قول ضعيف بل باطل. شو ما للصيغة؟ الأمر للصيغة، الأمر للصيغة، يعني يقول قوم ما للصيغة، يعني معنى أنه يحتمل أنه الوجوب، يحتمل استحباب، يحتمل أنه الإباحة. عبارات مبهمة يطلقونها، كيف ما للصيغة؟ النبي الأدلة تدل على أن صيغة الأمر للوجوب، أن صيغة الأمر للوجوب. كيف يقول لا صيغة له؟ يخاطبون يقول افعلوا كذا، صلوا كذا، بل جاءت أحيانا أوامر صريحة، أمركم بكذا، هذا صيغة صريحة واضحة وبينة. هل ورد؟ هل ورد؟ أي نعم، إيه ورد، ورد ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليه، صحيح مسلم. وأيضا جاء في عمان ما رأيته أسرع إلى شيء من خير أسرع منه ركعتي الفجر، فيما يغلب على ظني أنها موجودة في مسلم، فيما يغلب، لكن تراجع. المغرب وجه تأكيد المغرب، تأكيد المغرب حديث ذكرته، حديث محمود بن اللي ذكرت لكم أنه قال صلاة البيوت، صلوا هذه بيوتكم، قال صلاة البيوت، حديث محمود بن لبيد أو محمود بن ربيع، قال هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت، يعني سنة المغرب هذه، لأنها هذه صلاة البيوت، الصلاة حصرها يعني في البيت، والحصر ها أقول تفضيلها على غيرها. إيه نعم، يعني قدمت عن غيرها، يعني يعني كنا خصت بهذا. إيه نعم هذا هو، إيه نعم هذا هو صحيح، أضافها للبيوت، وهذه الصيغة تدل على أنها لا تصلى إلا البيت. ولهذا قال أحمد رحمه الله ما أبي ليلى لما قال إنها لا تجزئ إلا في البيت، وسئل أحمد رحمه الله قول قال ما أحسن ما نزع، يعني أعجبه استنباطه رحمه الله. نعم نعم نعم، هو هذا قول، لكن يعني ليس معنى ذلك أنه أقول لا يدل على يعني على أن أحد ذاك القول ضعيف، نقول إنها متأكدة كسائر السنن، يعني سنة المغرب سنة العشاء الأفضل تكون البيت، وإذا صلوا المسجد فصلاتهم في المسجد يدل على لا بأس، وهذا بلا إشكال لا بأس أن تصلى في المسجد، وهذا الحديث مما يدل على أنها تجزئ، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنها تجزئ، لكن القصد إن الاستدلال على تأكدها لا من جهة أنها لا من جهة أنها لا تصح إلا في البيت، لكن من جهة تأكدها، وأن بعضهم قدمها على سائر السنن من جهة الفضل، وقالوا إنها أفضل من سائر الرواتب، من سائر الرواتب، وذلك أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، مع أن الصلاة في مسجدها بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فالنافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد، يعني هذا إذا قيل إن الحرم في مسجد فيما يتعلق بالحرم إن خاص بالمسجد وأنه عام، لكن لو فرض أن إنسان مسجد في الحرم وبيته خارج الحرم، خارج الحرم، فصلاته في بيته خارج الحرم يعني خارج من الحرم أفضل من صلاته في المسجد الذي داخل الحرم، داخل الحرم، فالنافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وإن كانت تضاعف، كما أنهم متفقون على أن المضاعفة في بألف صلاة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالمسجد لا يشمل جميع الحرم، وليقال صلاتهم في مسجدي هذا، ومع ذلك الصلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة ماذا؟ في المسجد النبوي، مسجد النبوي. لماذا؟ لأن القاعدة أن العبادة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها، هذه قاعدة مضطردة لكنها تجري في كثير من المسائل، أن ما تعلق بذات العبادة أفضل مما تعلق بمكانها، أفضل مما تعلق بمكانها. ولهذا إذا أدى هذا العمل إلى التفريط بأمر يتعلق بذات العبادة فإنك في هذه الحالة تحافظ عليه ولو أدى إلى التفريط في مكانها، مثل الرمل. الرمل إنسان لو قرب من البيت والكعبة والحجر لا يستطيع الرمل، وإذا ابتعد يستطيع الرمل. نقول تبتعد مع الرمل أفضل من قربك مع عدم الرمل، لأن قربك متعلق بمكانها وهو القرب ماذا؟ من البيت، وابتعادك متعلق بذاتها وهو الرمل. الرمل متعلق ماذا؟ بذات العبادة، لأنه هيئة في نفس العبادة. كذلك الصلاة في البيت، الصلاة في البيت وش الحكمة وش المقصود؟ أولا حكم عظيمة، أولا أنك مثل ما قال عمر رضي الله عنه، صح عن عمر رضي الله عنه وصح عن زيد بن ثابت، هو عن عمر ثابت: الصلاة نور فنوروا بيوتكم، الصلاة في البيت نور فنوروا بيوتكم. فالصلاة نور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. والحديث في هذا كثيرة، وقال أفضل في الصحيحين: أفضل صلاة من في بيته إلا المكتوبة. وعند أبي داود بإسناد صحيح: أما ترى قرب مسجد بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي حب أصلي في المسجد، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع، وذلك أنه في هذه الحالة لا يحتاج. المقصود هو أداء الصلاة اللي هو الفريضة، الفريضة أو ما يشرع جماعة، وما سوى ذلك فالأصل أن يكون في البيت، الأصل يكون في البيت، هذه مصلحة. وأيضا كذلك ما يحصل من أن يعمر بيته ولا يجعلها كالقبور، لأن القبور هي التي ليست محلا للصلاة، فالإنسان يجعلها بعكس القبور وضد القبور. وأيضا ربما يكون مصالح أخر لمن يقتدي به ويراه من أهل بيته. وأعلى وأعظم ذلك هو الخشوع والطمأنينة واجتماع القلب واجتماع النفس حينما يكون وحده. ولهذا كلما كان الإنسان أبعد عن الشواغل وأبعد كما يعبر ابن القيم رحمه الله عن رؤية الأغيار، كلما كان أقرب إلى الخشوع. ولذا في حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، فإن صلاها في البرية كانت 50 ضعفا، كانت 50، يعني إذا صلاها فإن صلىها في الخلاء كانت 50. طبعا اختلف هل هو 50 على صلاة الفرد أو 50 على صلاة الجماعة، كانت 50 على صلاة الجماعة تضرب 50 في 25 أو 50 في 27، وهذا عدد كبير يعرف ناتجه بالحساب. لماذا؟ لأنه في حال الخلاء منقطع عن الرؤية ولا أحد يراه، ثم أيضا أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الإخلاص والافتقار الله عز وجل، فلهذا عظمت. وهذا أمر متعلق بماذا؟ بذات العبادة، ليس متعلق. أما الصلاة في المسجد متعلق ماذا؟ بالمكان. بالمكان، المسجد لفضله لا شك، المسجد مثل ما تقدم المسجد الحرام. وعلى هذا لا يشكل علينا مثلا الصلاة في المسجد الحرام، يقول أريد أن أصلي مثل المسجد النبوي، نقول لا، صلاتك في البيت أفضل النافلة، حتى لو كنت يعني صلاتك يعني حينما تكون إذا كنت جالس في المسجد لا تخرج لا بأس، صلي النافلة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الراتبة في المسجد في النهار، مع أن الأفضل أن تكون البيت، لكن لأنه لو صلاها لو أخرها أن يصليها قد تفوت عليه، لأنه يشغل بالناس، فلم يتمكن عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة من الجمع بين يصلي بيته وبين استقبال من يأتي من وفود وتعليم الناس يأتونه، فآثر عليه الصلاة والسلام الصلاة في البيت مع قيام بمصالح المسلمين وإن فاتت الصلاة في البيت، وفي هذه الحالة تكون أفضل. كذلك لو كان موجود في المسجد سوي طلب علم أو الاعتكاف نحو ذلك فيها يصلي، أما إذا كان لا يخرج فالسنة أن تكون نافلته راتب وغير ذلك أن تكون في البيت، إلا ما يكون متعلق بالمسجد من راتبه نحو ذلك من الصلوات كصلاة تراويح نحو ذلك. نعم، وركعتين بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء، وهذا إلى نصف الليل. إلى نصف الليل، وجاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا بعد العشاء إذا رجع إلى بيته عند أبي داود، وهذا فيما يظهر الله أعلم صلاة أخرى، صلاة يعني من صلاة الليل، لأنه كما قالت عائشة في الصحيحين من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، هذا لفظ الصحيحين في مسلم، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله وأوسطه وآخرة، فأوتر في أول الليل وأوتر في وسطه وأوتر في آخر، وانتهى وتره إلى السحر، ولهذا قال صحيح ما ألفاه السحر عندي إلا نائما عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم هو بن أبي إياس أخبرنا شعبة بل هو بالحجاج أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وهذا قاله لسليك وقصة في الصحيحين، لكن جاء مسمى في صحيح مسلم سليك الغطفاني رضي الله عنه، ولما دخل وجلس أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي. وفي روايات تقدم الإشارة إليها أو إلى بعضها، وفي مسلم إذا جاء أحدكم للمخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما يعني خفيفتين، فيحصل مقصود التحية وسماع الخطبة وسماع الخطبة. وعلى هذا حتى ولو كان الإمام يخطب، ولو كان يخطب، وفيه دليل على أن التحية تصلى حتى في وقت النهي، حتى في وقت النهي، وهذا أبلغ، لأن إذا كان والإمام يخطب والخطبة واجبة ومع ذلك قطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وأمره أن يصلي ركعتين، دل على أنها في غير ذلك من باب أولى، ودلائل مشروعيتها كثيرة. أو قد خرج فليصلي ركعتين، إنما خطبته تقطع الكلام على الخطيب، خروج الخطيب يقطع الكلام، أما قبل ذلك فلا يقطع الكلام، فيجوز الكلام حتى ولو كان على ما دام أنه لم يبدأ. وكذلك إذا جلس، وجاءت روايات أخرى، وجاء عن ثبت عن الصحابة في عهد عمر أنهم كانوا يتحدثون إذا خرج وإذا جلس بينهما، فخروج كلامه يقطع الكلام حتى يستمعوا إليه وينصتوا له. وقول فليصلي ركعتين أيضا شاهد لحديث أبي قتادة المتقدم في مشروعية ركعتي التحية، على صريح في الأمر فليصلي ركعتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وفون ما في مباحث عاد أخرى قد بسطها يطول، وفي حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب الذي تأول هذا الحديث بعضهم على أن هذا هو الذي أمره الناس أن يتصدقوا عليه، وأن ليس المقصود أنه أمر أن يصلي ركعتين لأجل يتصدق الناس عليه، التأويل في الحقيقة ضعيف جدا يعني، وأنه ليس المقصود أن صلاة الركعتين، لكن أمر يصلي لأجل أن ينتبه الناس له فيتصدقوا عليه. أحيانا يلجئ القول قول الذي يتبعه المقلد للمقلد إلى مثل الأقوال التي لا تقبل، لأنها يعني كما يقال فيها تطفيف وفيها تخصيص للنصوص وتأقييد لها، بل صرف لظاهرها، ومثل هذا لا يقبل من ممن قاله أما كان. والأدلة الصريحة وواضحة. وأيضا هذا فيما إذا خرج وهو يخطب. أما لو اشتقلون مسألة لو جاء إنسان والإمام والمؤذن يؤذن لصلاة يؤذن لأذان الثاني بين يدي الخطيب، هل يجيب المؤذن ليصلي ركعتين؟ واضح؟ نعم طيب، أو يعني يصلي ركعتين. طيب القول الثاني يجيب المؤذن ويصلي ركعتين متى؟ بعد الإجابة. طيب ولو آلى إلى أنه انشغل بالصلاة عن سماع الخطبة، ولو كان إيه؟ نعم لا تفوت الخطبة كاملة. الخطبة نعم الخطبة ما تفوت كلها، يعني في هذا الركعتان عند الجمهور سنة ولم يختلفوا في أن الخطبة واجبة، والنبي أمره أن يصلي ركعتين وهو يخطب. نعم يظهر لكم هذا القول يعني؟ أي واضح. ها؟ واضح. نعم. أي نعم. نعم والإمام يخطب أو قد خرج، هذه عاد يحتاج مراجعة هل هو شك أو تنويع، أنا ما رجعت الرواية في الحقيقة لكن تراجع. والرواية الأخرى صريحة، بل عند مسلم صريحة، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، صريحة واضحة أنه يصلي ركعتين. وهذا والصواب خلافا لمن تأول، أظنهم المالكية والحنافة جميعا أو أحدهما، وهذا هو الأظهر والله أعلم. الأظهر والله أعلم مثل ما تقدم أنه يشرع أن يستمع إلى الأذان. الأذان في الحقيقة متأكد، بل القول بوجوبه قول قوي، إجابة المؤذن هو ظاهر الأخبار، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو، حديث سعيد الخدري الصحيحين، إذا سمع لكم المؤذن اسم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وحديث عبد الله بن عمرو سمع أحدكم النداء فليقول مثل ما يقول المؤذن، صحيح مسلم. مع أنه جاء في حديث، هم استدلوا بحديث أنس في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمع مؤذن يؤذن فقال قل الله أكبر، فقال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله، قال خرج من النار. قال هذا يدل على أنه لم يجبه فيكون سنة. هذا بالحق استدلال ضعيف، من أضعف الاستدلال في هذا، يعني يقال هذا يدل على النجوم. مع أني وقفت على رواية في مسند أحمد جيدة في هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي ربيعة، وفيه في نفس قصة هذا الرجل أنه عليه الصلاة والسلام أجابه، جاء ما يدل على أنه أجاب المؤذن وقال هذا الكلام على الفطرة وقد خرج من النار عليه الصلاة والسلام، رواية صريحة في هذا. ولهذا ذهب أهل الكوفة إلى وجوب إجابة المؤذن، وإن كان قول الجمهور هو الذي يعني يفتى به وهو الذي عليه عمل كثير من الناس، ولكن ينبغي الحرص على إجابة المؤذن لما فيه من الفضل العظيم. وعلى هذا نقول تجيب المؤذن ثم بعد ذلك تصلي ركعتين تتجوزهم، ولا يضر أن بعض الخطبة حصل وأن تصلي ركعتين، لأنه لا ينافي سماعك، وذلك أنك تصلي ولا ترفع صوتك وأنت تسمع الخطبة وإن كنت مشغول، وأنت معذور في مثل هذه الحال، أنت معذور في مثل هذه الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك بل أمر به عليه الصلاة والسلام. هذا أحد إخواني يسأل عن، ولعلنا نختم به الدرس، يقول ابتدار السواري في سنة المغرب أليست في سنة قبل صلاة الفريضة؟ ألا قبل صلاة الفريضة، هذا هو الاسم قبل، لكن أقول الداخل يظن أن قد صليت من كثرة من يصليها، يعني يقول إن يفهم منه أنهم كانوا يصلون، أنه يفهم منه أنهم كانوا يصلون الراتبة أو كثير يصلي الراتبة في المسجد، يعني يظن صلاة قد صليت من كثرة ما يصليها، واضح هذا؟ فيفهم منها أن كثيرا منهم كانوا يصلون يعني لا من نص لكن مما يفهم منه أن بعض الصحابة كانوا يصلون الراتبة في المسجد لقوله من كثرة من يصليها، وإلا الحديث صحيح في السنة التي قبلها. ناخذ الحديث الأخير وهو آخر حديث في الباب. حدثنا ابن نعيم حدثنا سيف بن سيف قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله. الحديث سيف بن سليمان هو سليمان المكي المخزومي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، وهذا وجه الدلالة للترجمة أنه عليه قال ثم خرج فصلى ركعتين دلالة على جواز الصلاة في الكعبة، وأخذ بالعموم بعض العلم أن الشامل حتى للفريضة. وذكر قال عبد الله قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وهذا سيأتي موصول عند المصنف رحمه الله، وهو أيضا من حديث أبي ذر عند مسلم وحديث أبي الدرداء عند النسائي، وهم وأوصاهم بركعتي الضحى وقال أن أوتر قبل أن أنام ونصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال عتبان غدا، وهذا تقدم موصولا، غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصفنا وراه فركع ركعتين، وفيه أنه ركع ركعتين والدلالة واضحة منه أنه ركع ركعتين غدا علي، وهذا يظهر أنه في أول النهار واضح دلالة أظهر إن كان غدا علي أنه من أول النهار هو الغدو في الغالب، وإن كان الغدو يطلق على كل يعني روا سير سواء كان يعون أو رصته، لكن هذا من أول النهار. وغرضه كما تقدم من هذه الأخبار هو بيان أنه لا فرق بين الليل والنهار وأنهما ركعتان، هو قول الجمهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.